العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأسئلة كلها المتعلقة بالموضوع كما تعلمون تدور حول ذلك الأصل العظيم الذي يجب أن نذكر به الإخوة الكرام جميعا، وهو أن المؤمن عليه ما استطاع أن يكون ممن ذكره الله تبارك وتعالى الآية التي تعرضنا بتفسيرها من كلام لما ذكرها الشارح رحمه الله، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فكل مؤمن عرضة لأن يقع له هذا الطائف وأن يمسه كما ذكر الله تبارك وتعالى، فلسنا معصومين من ذلك، ولكن الواجب هو المبادرة إلى التذكر وإلى الإبصار، وأن لا يستغرق العبد في ذلك فيصاب بالعمى والعياذ بالله تعالى. وينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى: وقيدنا لهم قرنا، وقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فإن العبد إذا لم يعتصم بحبل الله ويستعذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ويأخذ بالأسباب التي يدفع بها نظر الشيطان وطائفه، فإنه ستكون عاقبته أن يقع في هذا الوعيد، فيقيد الله تبارك وتعالى له شيطانا فيكون له قرينا، فيأمره بالفحشاء والمنكر، ويوعده بالباطل، ويوعده بالشر، ويكذب الحق بعد ذلك. ولذلك هذه الأسئلة التي دارت حول هذا الموضوع، يعني يقول الأخ: إذا كان المؤمن يعتقد اعتقادا جازما لأن هناك موتا لأن هناك موتا وجنة ونارا، فلماذا يقع في المعاصي وقد تكون كبائر، ولماذا لا يعمل عملا يدل على معنى اعتقاده؟ الإجابة على هذا قد تطول جدا، لكن نوجزها في أمرين. الأول أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل من شأن بني آدم أن يكونوا معصومين عن الوقوع في الذنوب، هذا من حكمة الله. فإن الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هم الملائكة، وأما نحن فنحن في دار ابتلاء، ونحن مبتلون عرضة لأن نخطئ ونصيب وأن نطيع ونذنب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. هكذا طبعنا الله تبارك وتعالى، وله في ذلك الحكمة البالغة. فليس الغريب أننا نقع في الذنب أو نقع في الخطأ، لا، وإنما الواجب هو المبادرة إلى التوبة كما أثرنا آنفا. الأمر الثاني أن الإيمان وإن كمل وإن استقر في قلب المؤمن فإنه عرضة لأن ينقص، ولذلك قررنا طويلا أن الإيمان يزيد وينقص كما ذكر ذلك أهل السنة والجماعة وأجمعوا عليه. ومن فوائد ذلك ولوازمه وثمراته أن يجتهد المؤمن دائما وأن يحرص على استكمال الإيمان وأن يحافظ عليه لئلا يضعف أو ينقص، وهذا جزء من الابتلاء. ولو شاء الله تبارك وتعالى لكان العبد منا إذا اتقى الله وأطاع وأناب وأخبت إليه بقيت تلك الحالة، الحالة التي افتقدها حنظلة رضي الله تعالى عنه، قال: إذا ذهبنا وعاقبنا الأزواج والأولاد ذهبت. هذه الحالة التي افتقد حتى عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو شاء الله لجعلها دائمة، ولكن حكمة الله أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يقوى ويضعف لكي نتعاهد إيماننا دائما ولكي نستمر في المحافظة عليه. فالعبد لا يخلو من جهاد ومجاهدة من أجل أن يبقى مؤمنا وعلى حالة أعلى ومستوى أعلى من مستويات الإيمان. يقول الأخ أرجو أن تفيدوني عن المسلم الذي وقع منه الزنا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل بتلك الحالة يكون من أهل السنة والجماعة وهل يخرج الإنسان من دائرة السنة والجماعة بارتكاب الكبائر، وهل الخارج من دائرة السنة والجماعة يكون كافرا إلى آخره. نقول قد لا نريد الإطالة لأن قد أطلنا في هذا ووضحناه مرارا، لكن نوجد فنقول إن الزاني المذنب عموما الذي ارتكب إحدى الكبائر ومنها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح، الزاني والسارق والملتهب والشارب شارب الخمر، حين يفعل هذه الأمور يكون قد افتقد من الأربع التي هي أقسام الإيمان كما ذكرنا. ماذا فقد؟ عمل القلب وعمل الجوارح ليس القول العمل، وبقي لديه قول القلب وهو الإقرار والتصديق بحرمة ذلك، وقول اللسان لأنه ما لم ينطق، فالأصل أن اللسان يواطئ القلب والقلب يواطئ اللسان، هذا الأصل. لكن افتقد عمل القلب وافتقد طبعا عمل الجوارح لأنه بفعله هذا قد فقد الالتزام بجوارحه بما أمر الله من ترك هذه المحرمات. ففي هذه الحالة لا يكون كافرا كما ادعت ذلك الخوارج، لكن يكون عاصيا ناقص الإيمان على خطر ارتكابه هذه الموبقة وهذه الفاحشة. والخوارج هم الذين يرون أنه بهذا العمل فقد الأربعة الأقسام كلها، وهذا من الظلم ومن البغي أن يقال أنه فقد إقرار القلب أو فقد الإقرار عموما القول يعني بمخالفته للعمل فقد القول، نقول هذا بغي وظلم وهذا مخالف لما ذكره الله تبارك وتعالى وفي كتابه ولما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أقام حدود الله وأقام كتاب الله، فإنه صلى الله عليه وسلم ما حكم في الزاني والشارب والسارق والمنتهب بحكم المرتد، وهذا أمر معلوم متواتر لكل من قرأ وطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم فيهم بحكم المرتد، وإنما كما حكم الله تبارك وتعالى وقضى كل منهم له عقابه، وهو من عقوبات المؤمنين التي تطهرهم بإذن الله كما جاء في حديث عبادة لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، فمن أقيم عليه الحج هو كفارة له في الدنيا، هذا تطهير لهم. أما أنه من أهل السنة والجماعة أو هل يخرج، فنقول الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الضلالة والمفارقين للجماعة هي أمور اعتقادية، هي فوارق اعتقادية، فهم خرجوا عن السنة إلى البدعة. أما الخروج عن الطاعة إلى المعصية فهذا يقع من أهل السنة والجماعة لأنه وقع من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أهل السنة والجماعة، إنما يخرج العبد بفعل المعصية عن كونه من أهل الطاعة إلى أهل المعصية ومن أهل التقوى إلى ضدها. أما إذا كان معتقدا بدعة اعتقادية كبدع الخوارج أو الروافض أو الجهمية أو ما أشبه ذلك، فهو الذي يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة ليكون من أهل البدعة والفرقة. فهل يكون على السؤال الآخر، وهل يكون الخارج عن دائرة أهل السنة والجماعة كافرا؟ نقول ذلك نعتقده لا، ليس هذا بالإطلاق. منهم من يكون كافرا كحال الباطنية والمتفلسفة وغلاة الرافضة والصوفية وأتباعها، الغلاة من الصوفية والغلاة من الرافضة من الشيعة، ومنهم من يكون غير كافر، وهذا كما تقدم حكمه فيما مضى يكون كأهل الكبائر، إلا أن كبائر هؤلاء قولية أو علمية أو اعتقادية، وكبائر أولئك يعني الزاني والشارب والسارق كبائرهم عملية أو بالجوارح، فهم يعاملون معاملة أصحاب الكبائر وأصحاب الوعيد تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. والذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصحيح أن الفرقة 72 هي من أهل الوعيد، فهم من هذه الأمة من أهل الوعيد، ومن خرج عن دائرة الإسلام وجاء ببدعة مكفرة فهو خارج عن الأمة، وبالتالي هو خارج عن 72 فرقة. وهذا قول متقدم، قول قديم لجمع من السلف الصالح. وشيخ الإسلام رحمه الله أحيانا يذكر القولين، وأحيانا كما في كتاب الإيمان لا يذكر إلا هذا القول، ويراه ويختاره ويرجحه. فيكون عندنا أهل السنة والجماعة وهم خلاصة الأمة، وهم المعقولون أن يجتمعوا على ضلالة بإذن الله، وهم الطائفة المنصورة، ودائرة أوسع منها دائرة الأمة، ويدخل فيها 72 فرقة، وهم من أهل الوعيد، وهم من أهل الكبائر بما ارتكبوا من كبائر اعتقادية علمية. ثم بعد ذلك الخارجون عن هذه الدائرة هم المرتدون كالباطنيين والقاديانيين والفلاسفة وغلاة الروافض والصوفية وأشباههم، وإن انتسبوا إلى الإسلام. وهذا أعدل الأقوال في هذا الأمر، والله أعلم. يقول أخ خلتم على الاجتماع على مجامع النصارى أن من أسباب ضلالهم فيها أن هذا مخالف لسنة الله، لأن ما يجتمع عليه ليس دليلا على أنه الحق. وقلتم عند الكلام على اختلاف الأمة أنهم لو اجتمعوا لبحث المسائل التي فيها دليل ظني لو اجتمعوا على شيء يكون هذا هو الحق بإذن الله. لا، ما هي بهذا الشكل. النصارى يريدون من عقد المجمع أن يجتمعوا على عقيدة، أي عقيدة، المهم أن يتفق المجتمعون عليها. إذن هم يفتقدون إلى مصدر الحق، لأن النصارى بدلوا دينهم وحرفوا، فليس لديهم وحي معصوم منزه عن التحريف يجتمعوا عليه، أو لتتمسك به طائفة منهم وتدع من عداها وليخالف كما يشاء. إنما يجتمعون بغرض أن يضعوا شيئا ما يتفقون عليه، لأن الأمر يرجع إليهم، هم الذين يبدلون ويحللون ويحرمون. وهذا تأويل قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، حال تفسيرها كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بن حاتم، وهم يفترون على الله الكذب. فيهمهم الاجتماع، الاجتماع هذا لا يكون اجماعا، يعني لم يحدث أو قل أن يحدث اجتماع أو مجمع فيكون النتيجة هي الاجماع، إنما تزيد الفرقة أكثر قبل المجمع، لأنهم إذا انفض المجمع كفروا من خالف قرارات المجمع، وهكذا. فلم يجتمعوا على الحق، وإنما تفرقوا، والفرقة تؤدي إلى فرقة أكثر. لكن المسلمين لو اجتمعوا وهم يريدون الحق أو الكتاب والسنة لكان الحال كما ذكرنا، إما أن يتفقوا على أن هذا نص ثابت فالقرآن لا شك فيه، لكن بالنسبة للحديث وقطعية الدلالة فيجب على الأمة جميعا أن تعمل به. إن اتفقوا على أنه ظني الدلالة أو اختلفوا في ذلك الأمر ظني أو قطعي مثلا، فإن لكل منهم اجتهاد ولا حرج في ذلك. إن لم يكن في المسألة نص فالقول أو الرأي ما رآه الأكثرون، ما يراه الأكثرون، لأن القاعدة هي إيه؟ الشورى، وأمرهم شورى بينهم. نعم. طيب، الدرس الماضي يقول لك ذكرتم أن المخبر ليس كالمعاين، وأن المعاين يزداد إيمانا، فما قولكم فيما ورد عن بعض السلف أنه أخطأ لو رأى الجنة والنار لم يزد ذلك بإيمانه شيئا؟ هذا يدل على ذلك، يعني هو هذا يدل على أن الأصل هو أن من رأى زاد إيمانه. لذلك من قال لو رأيت ما ازددت يقينا وما ازددت إيمانا، يعني أنه يرى أنه حالة شاذة مخالفة لما عليه الناس. هذا شيء. الشيء الآخر أن هذا الكلام وأمثاله ذكر شيخ الإسلام قاعدة عظيمة فيه، أنه ينطبق عليه قول القائل بما عرفت ربك قال بضعف الهمم وانقطاع العزائم، يعني من يقول لو عذبني لو أدخلني النار ما ازددت إلا رضا، أو قول القائل مثلا لو رأيت الجنة والنار ما ازددت يقينا، وما أشبه ذلك، يحمل على هذا، يعني على هذه حالات تعرف للنفس، لكن القاعدة في النفس هي ضعف الهمم وانقطاع العزائم، فربما لو رأى لازداد يقينا، هذا لا شك أنه لو رأى لازداد يقينا، وذلك ربما لو ابتلي لانقطعت عزيمته وضعفت همته. فلا يحمل هذا الكلام على إطلاقه إن صح عن من ينسب إليه من السلف. قلنا يعني هذا الأخ يقول هل هذا يحتمل أن يتنازل أهل السنة عن شيء من معتقدهم من المرجئة الفقهاء وغيرهم؟ لا يتنازل، لا يجوز لأهل السنة والجماعة أن يتنازلوا عن شيء من الحق أبدا. يعني تنازل أن يتركوا الحق ويهملوه، يتركوا أن يتركوا شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويميتوها ويهملوها ويعني لا يدعون إليها، هذا لا يكون من أهل السنة والجماعة أبدا. إنما الأمر الذي قد يترك فيه بعض الحق مؤقتا هذا هو حالة المصالح والمفاسد، مثل ما ذكرنا في حديث الأعرابي وغيره، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإن بعض الأمور واضح أو قد يقال إن واضح أنها ليست في مصلحة الإسلام، لكن في هذه المرحلة ولحكمة ولمصلحة أعظم قد يرتكب ما يرى في ظاهره أنه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه كيف نعطي الدنية في ديننا، لكن العاقبة تكون بإذن الله تعالى للتقوى. فموضوع المصالح والمفاسد هو أصل من أصول هذا الدين، قاعدة من قواعده، العمل به ليس تنازلا عن أصل الدين، وإنما هو من السنة ومن العمل بها أنه مع قاعدة ضرورة اتباع الحق في كل شيء، وقاعدة ضرورة الاجتماع بين المؤمنين وبين أهل السنة، تأتي أيضا قاعدة المصالح والمفاسد، فنعمل بهذه القواعد جميعا ولا نضارب بينها، ولا يمكن أن يكون ذلك بإذن الله مع أهل العقل والعلم والبصيرة. طيب هذا يعني يمكن موجز أو ملخص ما له علاقة بالموضوع، حقيقة هناك موضوعات أخرى مهمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين عليها، من أولها وأهم هذا الموضوع الذي يؤرق قلوب المؤمنين ويحز في نفوسهم ويؤلمهم، وحقا إن الذي يجعلنا ننتظر على مثل هذا ولا نتحرك لا شك أنه من ضعف الإيمان، أقول ذلك عن نفسي أنا، ولا أظن أحدا منكم يخالف لو رأى ولو اطلع ولو قرأ، وسوف أقرأ عليكم هذا الكفر الصراح الذي نشر في جريدة سعودية تصدر من هذا البلد. لولا ضعف الإيمان لكان القضاء على مثل هذا المنكر لأقوى ما يمكن، لأنه يمس حقيقة الألوهية وذات الله تبارك وتعالى، وليس لدينا ما هو أغلى من ديننا، وليس هنالك من هو أعظم من الله عز وجل يجب أن نقدره حق قدره وأن نعظمه حق تعظيمه، ولو مست ذواتنا أو زعاماتنا أو من نحب من البشر لرأيتنا نسل السيوف والألسنة ونكيل التهم لمن فعل ذلك، ونفعل ونبطش وربما نبغي ونتجبر، لكن إذا كان الأمر كفرا صراحا بواحا ويمس مقام الألوهية وكل عقيدتنا في الحقيقة يرفضها، فإننا نجد مثل هذا التخاذل والتهاون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموضوع أوله أننا بعد أن حصل التهاون والرحاصه مع النصارى وأصبحوا يعبثون كما يشاءون في أطراف الدنيا، وصل هذا العبث إلى هذه البلاد أيضا، وسنعرض الآن النماذج من ذلك وهي تتكرر وتتجدد كل يوم في نشرهم لدينهم وبدعهم الباطلة الكافرة، تجرأت علينا الأمم الأخرى، فتجرأ علينا عباد الأبطال، تجرأ علينا أتباع كريشنا الهندوس الذين ما من أمة في الدنيا تحترم عقلها إلا ترفض دينهم بمجرد أن يسمعوا عنه أو يروه. جريدة سعودي جازيت وهي فرع أو مع مقر عكاظ هنالك، هذه نشرت هذا الكفر لكاتب هندوسي، والكتاب الهندوس في الجريدة ليسوا واحدا فالكثير، ويعني يعبر بعض من كتب إلينا وكلمنا بأن يكادون يسيطرون على الجريدة الهندوس، ليس فقط نصارى نقول أهل الكتاب والكل كلهم كفار، لكن حتى من الهندوس سيطروا على جريدة تصدر في مكان لا يبعد عن بيت الله الحرام إلا هذه الكيلومترات المعروفة. وينسب هذا الكفر الصريح ويقول نقرأه بترجمة نصية حرفية في زاوية حامض وحلو، ترجمتها طبعا حامض وحلو في تاريخ 2/2/1413. الهندوسي الذي كتب المقالة اسمه خطوان تاتينك، والذي عن طريقه نشر الخبر هندوسي آخر اسمه بالان كريشنا، هو باسم كريشنا المعبود والرب الذي يعبدون وغيره، قد يكون عن طريق هذا وغيره، لكن هذا أحد من عن طريقه ينشر يتم النشر. الزاوية حامض وحلو، التاريخ كما قلنا 2/2/1413، 31 يوليو، العدد 5532، العنوان صح نفسية كافر أو التعمق في نفسية كافر أو تحليل نفسية إلى آخره. يقول إنني من المتابعين السواقين للآلهة والآلهات الموجودين، أبحث عنهم ومن ثم أقدم لهم ولائي. الآلهة والآلهات، نحن ماذا نقول في كل لحظة وفي كل حين؟ ولا إله إلا الله. انظروا ماذا ينشر مما يصادم لا إله إلا الله. وهذا يقول وأسألهم بعض الأسئلة وأدخل في محادثة طويلة مع أتباعهم ليعرف بعد ذلك كيف يجذبون المتعبدين وماذا يستفيدون من عبادتهم. لقد جمعت مصادفاتي في كتابي، فأكر كتاب نشر أولا في عام 75، ثم استمر يقول بمتابعة ظاهرة الألوهية، لأنه بالرغم من وجود غير المؤمنين بذلك، وإنه مقتنع تماما بأن الاعتقاد بألوهية البشر شائع جدا، وبالتأكيد فإنه لا يمكن لأحد يريد أن يبحث ويتعمق في المعتقدات الهندية أن يتجاهلها. لذلك كنت معجبا بكتاب لسودهر ساكار اسمه المحلل الروحاني، وقد أعجبت بتحليلاته وانعكاساته على الدين. الخبيث يريد أن يعرض هذا الكفر، يعني لا يعرض العرض مباشرا بطريقة جذابة. أنا أعجب وأنا أتابع، وجدت مقال أعجبني، ثم يقدم الإعجاب للقارئ فينتقل الإعجاب طبعا إلى القارئ. فيقول لقد اتخذ كاكار من راما كريشنا نموذجا للروحاني المتصل بالله، معبود هؤلاء راما كريشنا. يقول فكتب عن كل تجربته الروحية وكفاحه الروحاني للوصول والاتحاد مع الله تعالى. الله عما يفترون، تعالى عما يفترون الاتحاد مع الله. ولذلك قلنا وهذا الحمد لله من الشواهد، إن الاتحادية والحلولية غلاة الصوفية إن دينهم منقول عن هؤلاء الهندوس وأمثالهم. والاتحاد مع الله وذكر علاقته مع أتباعه وكيفية جعلهم منه إلها. ليس هناك مريض يمكن تمديده على سرير المحلل النفسي أفضل من راما كريشنا، والذي كانت حياته خاصة الأربع السنوات الأخيرة منها مدونة ومحفوظة بدقة. كل الناس يدعون لنبيهم ذلك. يقول لقد ولد سنة 1836 من عائلة براهمية، يعني كريشنا ولد القرن الماضي، يعتبر عنده من المجددين. والبراهمية هذه لا ينقطع معينها أن يخرج منها هؤلاء، يعني تذكرون الآن الطرق الصوفية، ممكن أي شيخ يأتي يدعي ما ادعاه الجيلاني أو البدوي مثلا، يعني ما ينسى بنوهم بعضهم قد لا يرتاح، لكن ممكن أن يظهر من يدعي مثل ما ادعى أولئك، لأن هذا ليس بأولى من هذا. إذا فتح باب الادعاء والابتداع ويمكن كل أحد أن يدعي أكثر وأعظم مما ادعى من قبله. الهندوسية كذلك، ومن أكبر الأدعياء المتأخرين راما كريشنا الذي ادعى هذه الدعاوى، وأصبح الكثير من الهندوس يتبعونه، كما أن لو ظهرت فرقة جديدة عند الصوفية يتبعها الكثير من الناس، وإن كانوا بالأصل ينتمون الفرقة قبلها وهكذا. المهم يقول وقتها كان والده عمره كذا وأخته كذا وأبوه، ما يهم من أعمار العائلة، لكن عشان يوريك الدقة يقول كانت عائلته فقيرة جدا، تتعلم السنسكريتية وهي اللغة اللاتينية عند الهندوس، وتؤدي الفروض الدينية، وكان هناك عدد من الغياب في العائلة، ما استبران فلان ما يهمنا، لكن هذه الوفيات إكثر مما جلب حالة من الحزن في عقل راما كريشنا، فبدأ يتعلق بأمه الأرملة، وربما تعرض للاضطهاد نتيجة الحب الذي تضفيه على أخته الصغيرة. أخت أمه قد ضفت أكثر منه. طيب كيف هم المسلمين من هذا؟ ضداحة ومرضية. فقد اعترف أنه كان يختلف النظر من خلف شجرة إلى امرأة من القرية كانت تستحن، طبعاً تكون متجردة، كما أنه تحدث عن تجربته الروحانية، وذلك حينما رأى نصفاً من الثلج تطير عبر السحب السوداء الكثيفة. يقول قد اعتراني الدهون وفقد وعيه عدة مرات، كان يحب أن يلبس من قماش النساء، وعندما يكون بين النساء فإنه يصبح كواحدة منهن. انظر والعياذ بالله، مرض نفسي خبيث أصيب به هذا الإله المزعوم عندهم. وبعد موت أخيه الأكبر أخذ مهمة القس في معبد كالي في كلكتة، وقد عبر عن اشتياقه الشديد جدا للآلهة بقوله كأنها الليلة المظلمة للروح، وغشي عليه، وقد وصف التجربة بقوله وفجأة رأيت رؤية للأم وفقدت الوعي فلم أعد أدري ما الذي يحدث في العالم الخارجي وكيف مر ذلك اليوم والذي بعده، لكن في أعماق قلبي كان هناك موجات جارية بسعادة عالمة لم أشعر بها من قبل، كانت كما لو أن المنازل والأبواب والمعابد وجميع الأشياء الأخرى قد زالت واختلفت كليا. سيطر الشيطان على عقله، نسأل الله العفو والعافية. هذه الحالات تعرض لكل من ضل عن طريق الله، وكل من عتى عن ذكر الله وقيد الله له قرناء صار من حال ومن أعمال القرناء، مثل الذي جاء عبد القادر الجيلاني وقال له أنا ربك وقد أعطيتك من العبادة، يعني هذا يعرض لكثير منه. فهذا المسكين تخيل هذا الخيال ورأى الشياطين كذلك. يقول إلا أنه في أي اتجاه أنظر أجد موجات لامعة بهية قادمة نحوي في تعاقب مستمر تثور وتعطف في جميع الجهات وبسرعة هائلة، كانت الحيضات حتى غطتني وجعلتني أغرق في أعماق اللامحة. في فترة من فترات شعرت الأم أن ابنها يسير بسرعة نحو الجنون. الأم يعني فعلا خالف الشيطان سيطر على عقله، تقول هذه حالة واحد لا شك أنه مريض بمرض نفسي كبير وخطير. يقول فأعدت لتزويجه متمنية أن يكون ذلك علاجه الناجع، لكن الزيجة لم تضع حدا لخيالات راما كريشنا، وأصبحت تصريحاته جنسية بشكل واضح باختياره طريقة باكتي أحد عبادهم، حيث يعرف نفسه على أنه عروس الله تعالى الله عما يقولون علوم الحق. كيف هذا الشعور الجنسي عنده والعياذ بالله. وللعلم يا إخوان في معابدهم هناك في معابد الهندوس تجدون الآلهة أو ترونها، لن تروها إن شاء الله بعينكم يعني أن تذهبوا تزوروها، لكن لو اطلعتم على صورها أو أخبارها هنالك الآلهة آلهتهم أصنامهم مصورة وفيها الأعضاء التناسلية بشكل واضح ساخر جدا، وهم في حجهم الهندوس وفي ذهابهم إلى نهر الجانج للاغتسال، وكل يمشي طائفة من رهبان عراة تماما كما خلقهم الله، ينظر بعضهم إلى بعض وينظر الرجال إلى النساء ليس عليهم قطعة وليس عليهم شيء، فالتعري عندهم شيء يعني من طبيعة دينهم والعياذ بالله. وكذلك الفحشاء، فعندهم مما يتقرب به أن المرأة تذهب إلى هذه المعابد فتزني والعياذ بالله، تدع نفسها متاعا مباحا لكل من يزني يريد أن يزني من زوار المعبد، وتتقرب بذلك إلى هذا الإله المرسوم المنصوب الذي أعضاؤه التناسلية واضحة والعياذ بالله. يعني هذا الفحش الذي يترفع عنه أي عاقل، ونسأل الله العفو والعافية، يعني حتى بعض الذين يترفع عنه هذا دينهم، وهذا يكتب وينشر بجريدة سعودية. فهذا يشعر أنه كما يقول كذلك ما نريد أن نعيد الكلمة لبساعتها وسماعتها، لكن يزيد صناعة أن يقول وفي شهوته لجماع الروح كان يتأمل في عضوه الجنسي كإله تعالى الله عنه. انظر هذا الكلام السخيف الحقير، كفر وسخف وإفتاح ينشر بهذا الشكل، وربما ألصق ذيلا في مؤخرته ورقص هذا نزول يعني يتعرى ويتجرد من كل شيء ويرى أن عضوه إله تعالى الله عن ذلك ويجعل له دين ويرقص. هذا دينهم الذي يريد أن ينشره بين أهل التوحيد والإيمان في بلد الإسلام في جوار بيت الله الحرام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله قد أصبح أيضا أمة، تعالى الله عما يصفون، أصبح اعتقد أن أمه هي الله، تعالى الله عن ذلك. وقد تساءل من بإمكانه أن يعرف الله، أنا لم أحاول، فأنا فقط أناديه بأمه، فبطبيعة تلك القط الصغير الذي يصيح فقط بمياو مياو، وهو مثل الطفل المحروم من الحنان، فإنه عادة هكذا يعني طبعا مكتوب، فإنه عادة ينبه نفسه بالإفراط في الطعام. إن راما كرتنا الذي يمضي عادة أياما بغير طعام تنتابه نوبات من النهم، فيستهلك كميات هائلة من الحلوى. فقد تحدث عن تنادولين، كلمة هندية لا نعرف معناها، الذي يخرج من دبره والعياذ بالله، وعضوه الذكري الذي يخرج من خلال زهرة اللوتس ذات الأوراق التي هي على شكل يعني كلام سخيف الواحد يقراه ويكتب، يعني لو ما فيه إلا السخافة لما جاز أن ينشر، فكيف هو كفر؟ الكفر في ثقافة. ولقد قال لقد رأيت الله يسكن في الرحم، والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون، لقد رأيته هناك في وقت جماح جنسي بين كلب وكلبة. انظروا انظروا الإسفاف ومزيد من الصف، يعني يقول كأنه رأى الله تعالى الله عن ذلك في جماع بين كلب وكلبة. وأكد في نفس الوقت أن العقبتين الكبيرتين في طريق السعير هي المرأة والذهب، الذي يعني يجعل الإنسان لا يصل الإيمان ويرى الله تعالى الله عن ذلك كما يرى هذا الخبيث في كل شيء، هو النساء والأموات. وفي أوسخ من اللي قلت البعيد، يعني باقي أوسخ من كده، الذي يشتغل بالمال أو يشتغل بالنساء ولم يعتقد هذه العقائد، يعني أقل وأهون تلك وكفرا. يقول إنهم للبيض لمحلل نفسي كثير اختيار إله روحي كرامة كريشنا. قرر الآن أن الاختيار كان موفقا وأن هذا إله روحاني وهو راما كريشنا. لقد أكد أنه من ناحية الإشفاء من الضغط العقلي، فإن الإله الروحي والمحلل النفسي يتفقون في الكثير. وبصفة عامة بين القس الكاثوليكي يستمع للمعترف بالذنب، بدأ يتكلم عن النصرانية وأنهم سواء، ولا شك أن الكفرة منا واحدة، ولا شك أن النصرانية أخذت من الهندوسية الكثير والكثير. القصة الكاثوليكي يستمع المعترف بالذنب في صندوق، ولكنه يختفي عن نظر المعترف. والمحلل النفسي كذلك يجلس خلف مريضه يستمع إلى تجريده لروحه، فهو واحد، هو فهم واحد، وهو رد الإحساس بالاعتبار إلى نفوس أتباعه. يعني ما في البقية على كل حال لا تخرج عما ذكرنا، وهذا ما قرأناه وترجم حرفيا لما نشر. ولذلك هذا الموضوع لا يجوز لكل من بلغه وقد بلغكم وسيبلغ غيركم، لا يجوز السكوت عليه، لا بد من وقفة ترضي الله عز وجل ونسأل بها لديننا من هذا الكفر الصراح البواح. الذي أنا أراه وأقترحه وقد توافقونني عليه، أول ما يجب أن تقفل هذه الجريدة الآن قفلا يعني نهائيا، ثم تراجع قائمة الموظفين فيها، يوضع رئيس تحرير مؤمن تقي يخاف الله سبحانه وتعالى، معلوم أنه من أهل السنة والجماعة، ما هو شيعي ما هو رافضي، هذا أول شيء. الأمر الثاني يطرد كل من كان فيها من الهندوس والنصارى وأشباههم وأشياعهم، ثم توضع لمدة سنة سنتين أو أكثر تحت رقابة فرعية مستمرة دائمة، وراجع كل ما ينشر فيها، لأن ينشر هذا الإسفاف وهذه الخلاعة وهذا النجوم وهذا الكفر لا نأمن أن ينشر أي شيء حقيقة. وهذه ليست أول مرة تصدر مثل هذا من مثل هذه الجريدة وممن يقومون عليها. لا داعي للتذكير بالماضي، لكن هذا ما أمامنا الآن هو وحده كافي وهو دليل على أنها تحتاج إلى هذا الحل. وإذا أمكن، وهذا ممكن عمليا لو تحركنا نحن كما ينبغي، إذا تحولت الجرائد الناطقة غير العربية في بلادنا إلى جرائد للدعوة وللخير وللفضيلة ولإبراز محاسن هذا المجتمع الحمد لله، وأنه بتمسكه بالإسلام لديه من الفضائل ولديه من الخير كذا وكذا، أنا أقول ستعطي هؤلاء الكفار انطباعا عن إن لم يجعلهم مسلمون فعلى الأقل يحترمون مجتمعنا وديننا وعاداتنا وما نحن فيه. فهذا هو الأولى، وهذا الواجب أن تكون عليه صحافتنا. أما أن تكون وسيلة للتنصير والتهويج والجوثة كل دين ولكل منا، حتى عبادة الأبقار وعبادة الأصنام وعبادة الأعضاء الجنسية كما يدعو هذا، فهذا لا يليق بنا ولا يليق بأي مسلم فضلا عن من هو مثل موقعنا والمكان التي بوأنا الله وأعطانا الله إياها في بلد التوحيد والإسلام وبجوار الحرمين. هذا أمر لا يجب التهاون فيه، ويجب أن نطالب به جميعا، وهو في يدنا إن عملنا وأخذنا الوسائل التي في الإمكان نتخذها أي وسيلة مشروعة، فيمكن أن نصل إن شاء الله إلى تحقيق هذه الغاية. ومما يتعلق بهذا والموضوعات كلها في هذه الأيام وكثيرا ما تصدمكم لحظة لحظة، التنصير وما يتعلق به، نعم مثل هذا الآن يقدم لاحظه، يعني على الأزرار أزرار الملابس توضع هذه الصورة، هذه صورة قميص كما ترون، تباع هذه الحلق وهي قلبان وهذه الفاتورة معها في عدة أماكن في الأسواق تنتشر. لاحظوا هذه المجلة، مجلة الأشتال، مجلة تنصيرية، لاحظوا الغلاف كيف هذا الرجل يمد يده ويعطي الطفل ومكتوب جنبه عيسى قال أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا. هذا يزعمون عيسى عليه السلام قاله وهو موجود في إنجيل من قرب وعلى الغلاف بهذا الشكل الملون كما ترون. المهم نحن نتعرض لغزو تنصيري خطير وخبيث جدا، ومن ذلك ما وقع في مصر ويراد أن يصدر هنا، والجريدة دخلت هنا وما علمنا أنها صدرت أو شق منها، وقد مزقت بعض الزرائد من أجل أشياء تتعجب لما تشوفها لا تستحق، لكن هذه قضية نورية. أنه لما نشرت جريدة الوطن خبر أو جنازة صودة يقول العنوان لا جهاد ولا إخوان لا مفاجرة بالأجل، أذكركم بما قلته منذ لقائين يمكن أن القضية ليست حرب للإخوان ولا للجهاد ولا لجبهة الإنقاذ ولا أبدا، القضية هي حرب للإسلام، ولذلك كل ما يحارب هو الدين. الصور الكاريكاتيرية الكثيرة جدا كلها في الحجاب وفي اللحية، طيب هل اللحى هذه خاصة بجماعة الجهاد مثلا أو جماعة الإخوان وأي جماعة؟ مع أن لو هوجمت طائفة من المسلمين لما جاز لنا أن نسكت، وإنما نبين إن كانوا أخطأوا وقصروا نصحناهم، وإن بغى عليهم ظالم أو باغٍ أيضا ردناه عن ظلمه، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن ليست القضية قضية أي جماعة، القضية قضية حرب للإسلام باسم حرب الجماعات والقضاء على الجماعات والتحذير من الجماعات. خرجت الجنازة ومكتوب فيها ردد المسيعون هتافات تقول تحيا مصر، عاش الهلال مع الصليب، عاش الهلال مع الصليب، لا جهاد ولا إخوان لا متازرة بالأديان. واعتبروا فرج هذا شهيدا، استشهاد والشهيد والشهيد سبحان الله. أنتم إذا مات أحد الدعاء قلت لا يغركم أنه كان يدعو إلى الله أو كان يقول هذا مفتري وهذا كان يريد هدم البلد وهذا كان يريد، تشككون فيه وهم من يشهد له شهداء الله في الأرض كما قال صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض لأنهم دعاة الخير، أما الجنة والنار عند الله، لكن يشهد له بأنهم دعاة الحق والخير مثلا لا تقبلون ذلك، بل قد يغفل ذكره بالكلية. فإذا مات مثل هؤلاء يقول الشهيد الشهيد الشاهد، انظروا عاش الهلال مع الصليب، يريدون أن يبثوا هذه العقيدة أن يصبح المسلمون يقول عاش الصليب وعاش الكفر، ومعنى ذلك أنه حق وأنه مقبول وأنه لن يحاربون. وهذا ينطبق عليه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم والعياذ بالله. من أقر دينا غير دين الإسلام ومن لم يكفر الكافرين أو من شك في كفرهم ويتأوضح في الكافرين من اليهود والنصارى فهذا كافر مرتد، هذا ناقض عظيم لنواقض الإسلام يقع فيها كثير من الناس. لكن تغلف باسم أن المقصود لا نريد الإخوان لا أو الجهاد، ليس الذي يقول إن النصارى كفار ليس الجهاد وليس الإخوان وليس أي جماعة ولا طائفة، إنما هو رب العالمين تبارك وتعالى الذي يقول قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، ويقول قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وغير ذلك. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وهم كفروا وهم كفار بنص القرآن، وكما قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. وهؤلاء يقولون دينهم ما في شيء، بل كل أخوان ولا نتكلم عن الجنة والنار، ومن عمل صالحا سواء كان من هذه الملة أو من هذه الملة فنصيره إلى الخير، ومن عمل صالحا وأساء إلى الإنسانية وفعل كذا فهو إلى النار. سبحان الله، حتى هذا المعيار على أنه كفر ومخالف للقرآن والسنة لا يلتزمون به إنصام الصراع بين المسلمين وبين الكفار. حتى هذا المعيار الآن مثلا في السودان بجوارهم معركة بين النصارى وبين المسلمين، فهل يقولون هذا يقول دعوا الطرفين دعوهم إلى الله؟ لا، إعلامهم وغضبهم وكلامهم كله منصب على البشير وحكومة البشير. لماذا تحارب الكفار؟ هذه القضية الآن قضية حرب صليبية قد تظهر كالشمس كما في الصرب، وقد تغلب بأغلبة كما في السودان وغيره، وإلا حرب صليبية يديرها أعداء الإسلام. بمناسبة الصرب والصليبية مستمرة والتنصير كل الكلام ماشي عنه، ألمنا جدا طبعا ما قرأته بنشر في جرائد موجودة، وبعضها يعني جاءتني رسائل لم أقرأ جرائد، لكن رسائل أن بعض الأندية لما فتح مجال الاحتراف تعاقدت مع مدربين من الصرب نصارى. قلنا سبحان الله ما قد سمعنا عن الصرب إلى الآن بهذه الظروف، في هذه الظروف أبي هذه الحالة تتعاقدون معه، وبعضهم يأخذ مليون ريال وبعضهم يعني أرقام خيالية منشورة، كم يأخذ بعد كل مباراة وبعد كل ما أدري إيه وبعد كل كذا، شيء عجيب. لو رفضت هذه المبالغ بمشروع دعوي لأثمر خيرا كبيرا للأمة جميعا. الآن المراكز الدعوية ورئاسة الإفتاء وتسحب المحسنين عشان تبعت تسيب نشرة تعرف بالإسلام أو تحذر البدع من البدع، وهؤلاء يأخذون الملايين ومن أين؟ من الصرف. أنا ما أدري هل تجرد هؤلاء من حتى من الضمير، لا تقول أصطفى الله الدين، حتى من الضمير جردوا يعني في أوروبا حملة صحفية ضد الصرب بأعمالهم البشعة، ونحن نعمل هذه الأعمال، كيف يكون شعور إخوانك المسلمين؟ وبعضهم هنا يدرسون الحمد لله، وبعضهم يقرأ أخبارنا هناك، إذا وجد أنك تتعاقد مع الصربيين مع أعداء الصليبيين وهم يذبحونه ليل نهار وتكرمهم وتعاملهم بهذه المعاملة.